الأخ يسأل عن خدمة المرأة لزوجها في البيت من تنظيف وغسيل ونحو ذلك، هل هو واجب عليها أم أن ذلك من المستحبات فقط؟ وهل يجوز لها أن تقول لزوجها افعل أنت ذلك؟ الجواب أن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، ولكن الجمهور على القول الراجح وهو أن ذلك واجب على المرأة، بل إن البعض يعد ذلك من أوجب واجباتها، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأحاديث وجرى عليه العمل إلى وقتنا الحالي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شكت إليه فاطمة رضي الله تعالى عنها لا تجد من أثر الرحى في يديها من الطحن، لم يشكها ولم يعطها خادمة، وإنما دلها على الذكر الذي تقوله قبل النوم. ولو كان ذلك ليس واجبا عليها وهي بنت خير خلق الله، فإنه كان يلزم عليا بأن يقوم بذلك، خاصة وأن ذلك فيه شدة على المرأة حتى إنه أثر في يديها. ولو كان هذا من فعل الرجل أو من دور الرجل لكان هو الأولى بذلك، لأنه شديد البنية ولا يبحث عن نعومة اليد بالنسبة له، وإنما هذا بالنسبة للمرأة من ألزم اللوازم لها. كذلك أسماء رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر، فإنها كانت تحمل النوى على رأسها لتعلق الفرس مسافة فرسخ أو نحو ذلك، وتقوم بشؤونه وبكل شيء، وهذا لو كان من دور الرجل لكان الأولى به الزبير ابن العوام، وإنما هذا من خدمة المرأة المطلوبة الأساسية التي هي من أجل أمورها. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والراعي إن لم يهتم بطعام رعيته وملابسهم ونظافتها ونظافة المكان فإن ذلك خيانة لهذه الرعية، فإن المرأة في بيت زوجها مسؤولة عن كل ما يتعلق بهذا البيت. ولو افترضنا أن رجلا طلب منه أن يرعى بعضا من البهم وليس من البشر، فإذا به لا يهتم بإطعامها ولا بتنظيفها وتنظيف مكانها، لقلنا إن ذلك من أهم يعني أو إن ذلك من أعظم التفريط الذي وقع فيه. وهذه الأمور كما ذكرت نشا عليها المسلمون إلى وقتنا الحالي وعليها العمل، ولا يمكن أن يكون دور الرجل في الخارج هو السعي على الرزق وأن يقوم بالخدمة داخل البيت، هذا من المستحيل. ولأجل هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم إلى أن خدمة المرأة في بيتها من أوجب الواجبات عليها، والله تعالى أعلم. ولا يجوز للمرأة أن تقول لزوجها أد ذلك أنت، فإن هذا من سوء الأدب مع وليها الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه بلفظ سيدها، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وألفيا سيدها لدى الباب. وسمى الزوج في القرآن بعلا، والبعل هو الرب، فإذا قيل للزوج أنه رب الأسرة ورب المرأة فلا يجوز لها أن تخاطبه إلا بالحسنى. وقد قالت حفصة بنت شيرين كما ذكرنا: ما كنا نخاطب أزواجنا إلا كما تخاطبون أمراءكم. الذي يخاطب الأمير لا يقول له افعل ذلك أنت، والله تعالى أعلم.